بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان درجات الزهد وأقسامه. اعلم أن من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهي، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد، وهو مبدأ الزهد، يعني بدايات الزهد، أول الزهد وهو المتزهد، وهو أنه يترك الدنيا، يرغب عن الدنيا، يبتعد عن الدنيا على المعنى الذي ذكرناه المرة السابقة، ولكن مع بعده ورغبته عنها فهو لها مشتهي، يعني هو يرغب في الدنيا عايزها، لكنه مع هذا الاشتهاء، مع هذه الرغبة فيها، يتركها ويبتعد عنها. ودي الدرجة الأولى وبداية الزهد، إن هو على رغبته في الدنيا يجاهد نفسه من أجل أن يتركها، يجتهد مع نفسه من أجل أن لا يرغب في الدنيا. الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كمن يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان. الدرجة الثانية درجة أعلى شوية في الزهد، لكن ومعناها إن الإنسان يزهد طوعا، يبتعد عن الدنيا، يبتعد عن الملذات والشهوات وإرادات ورغبات الدنيا، يبتعد عن ذلك طوعا بطوعية نفسه، لكنه يحس أنه يزهد، يعني حاسس أنه عمل حاجة، حاسس أنه ترك حاجة، حاسس أنه ترك شيء، هو حاسس أنه ترك شيء، لكن هو حاسس أنه ترك شيء لما هو أفضل منه، يعني حاسس أنه ترك الدنيا لأنها حقيرة في جانب الآخرة، حاسس أنه ترك الدنيا أو يرى أنه ترك الدنيا وهي حقيرة لا قيمة لها من أجل رغبته في الآخرة التي لها قيمة، لكنه حاسس برضو أنه إيه؟ أنه زاهد، حاسس أنه ترك حاجة لها قيمة، حاسس أنه ترك شيء، حاسس أنه هو فضل شيء عن شيء، وهذا فيه نقصان. ليه فيه نقصان؟ لما نعرف الدرجة الثالثة نعرف ليه أن الثانية دي ناقصة. قال والدرجة الثالثة وهي العليا أن يزهد طوعا ويزهد في زهده فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أخص من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. درجة ثالثة أن يزهد ولا يستشعر أنه ترك شيئا، لأنه حاسس أن رغبته عن الدنيا ترك للدنيا وما فيها، لأنها ما تستحقش أصلا، ومش معتقد أنه ترك حاجة ولأنه سب حاجة. زي لو أن إنسان قدامه خرقة وقدامه جوهرة، لو ترك الخرقة وأخذ الجوهرة هل هذا يسمى زاهدا في الخرقة؟ لا، ما يسمى زاهدا، ملاش قيمة أصلا الخرقة، ده هو أخذ الشيء الغالي الثمين جدا العظيم جدا لشيء تافه ليس له قيمة. عشان كده قال إن الدرجة الثانية إيه؟ فيها نقصان، لأنه هو الدنيا ما تستحقش أصلا إن الإنسان يفكر إن هو ساب حاجة عشان يحس إنه ترك شيء لما هو أفضل منه، لا، ده هو ترك شيء لا قيمة له أصلا. ولما نيجي نحس نقول نقارن ما بين الدنيا والآخرة، ما فيش وجه للمقارنة أصلا، يعني لو أن إنسان رغب عن الدنيا ترك الدنيا، طبعا إحنا بنقول هذا الكلام الإنسان يستحضر في كلمة ترك الدنيا ورغب عن الدنيا، يستحضر المعاني اللي قلناها المرة اللي فاتت من الزهد عشان إيه يبقى فاهم الكلام. لو جينا نقارن ما بين الدنيا والآخرة نحطهم في ميزان، ما فيش وجه للمقارنة أصلا، في شواكل المقارنة أصلا. وبالتالي فالإنسان الذي راغب عن الدنيا وتعلق قلبه بالله عز وجل واجتهد في طاعة الله واستخدم كل ما أوتي من الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا ما ترك شيئا ذا قيمة حتى يلتفت إليه. فتعالى كده حط الدنيا والآخرة في ميزان، مش أي وجه للمقارنة. لأن الإنسان مهما أوتي من الدنيا ومهما استمتع بها، قد إيه الوقت اللي هيستمتع به وقد إيه المتعة دي؟ سنة، اثنين، عشرة، مية، ألف، مليون، إيه يساوي ده بجانب نعيم أبدي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو كان إنسان عمره 60 سنة وحبينا نحسب إيه اللي يخلص له في 60 سنة دول، هتلاقي تقريبا 15 سنة وهو صغير غير مكلف، وهتلاقي تلت 60 نوم لو واحد بينام 8 ساعات على الأقل، في طبعا اللي بينام 10 أو أكتر، لكن في العادي 8 ساعات، يبقى تلتهم نوم، يبقى دي 20 سنة نوم، يبقى كده كام؟ 35 سنة أو رايحين، يتبقى كام من 60؟ 25، أكل وشرب وسعي وعبادة كل حاجة، ده اللي عمره 60 سنة. لو هتلاقي في النهاية اللي هيخلص له أقل من اللي بيعيشه كله، أقل من تلت عمره. طب حتى لو استمتع بال 25 سنة دول كلهم، كل لحظة فيهم كانت متعة، كل لحظة كانت متعة، ما تعبش أبدا أي تعب، تساوي قد إيه 25 سنة في خلود الأبد؟ تساوي قد إيه؟ ولا حاجة. وبالتالي فالعبد حينما يرغب عن الدنيا لا يستشعر أنه ترك شيئا، هو عمش حاجة في الحقيقة. فالدرجة الثانية ناقصة لأنه حاسس أنه زهد في شيء، لا ده هو لا يحس أنه شيء، بل أنه هو الدنيا لحقارتها فهو لا ينظر إليه، بل ليست لها قيمة كمن ترك الخرقة وأخذ الجوهرة. وزاد الأمر إيضاحا فقال: واعلم أن مثل من ترى، واعلم أن مثل من ترك الدنيا، أو واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه. إنسان أراد أن يدخل الملك وقدام باب الملك كلب، هذا الكلب ينبح بيمنع هذا الرجل من الدخول على الملك، فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك. إنسان هو داخل للملك ده راح إيه؟ رامي للكلب لقمة قطعة من خبز عشان تشغل الكلب، فانصرف الكلب إلى هذه القطعة ودخله على الملك. فقرب من الملك: أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها لكلبه في مقابل ما قد ناله؟ يعني لما يدخل الملك يقول له أنا عملت حاجة كتير قوي عشان أجيلك، خد بالك هو سعد بالقرب من الملك، سعد بالقرب من الملك، خلاص بقى صار له قيمة ومكانة واقترب من الملك. طيب هو في دخوله إلى الملك إيه اللي هو عمله؟ ألقى لقمة لهذا الكلب. هل ينفع أن هو يمن على الملك يقول له ده أنا عشان أدخل لك عملت حاجة كبيرة قوي، ده أنا رميت لقمة الكلب، هل ينفع يقول كده؟ لا، أهو نفس المسألة. فالشيطان كلب على باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول، مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع، والدنيا كلقمة فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها، أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر 1000 سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة، أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. الشيطان كلب على باب الله بيحاول يمنعك من الوصول إلى الله عز وجل، يمنعك بالوسوسة، بالحظ على المعاصي، بتزيين الذنوب، يحاول أن يمنعك. رغم أن باب الله عز وجل مفتوح، فاللي يترك الدنيا لينال عز القرب من الله عز وجل، لينال شرف الأنس بالله عز وجل، لينال نعيم طاعة الله سبحانه، فليكون ترك شيئا؟ لم يترك شيئا ولا يلتفت إلى ما تركه. ده لو كان بقول لك لو عمر الإنسان 1000 سنة لا يساوي شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. فما بالك بقى لو قلنا خلاص للإنسان 25 سنة، لو قلنا كلهم نعيم ما يساويش شيء في جانب الآخرة. ال 25 سنة دول هل الإنسان فيهم فيه واحد منعم ال 25 سنة بأكملهم؟ ده هتلاقي المرض والتعب والهم وغم ونكد ومشاكل، حاجات كتير قوي. ده انت ممكن تلاقي الذي يخلص من ال 25 سنة دول مع هموم الدنيا ومشاكلها ما تلاقيش يخلص لك حاجة، بل حتى نعيم الدنيا فيه كدر، فيه تعب. إلا حاجة واحدة بس من نعيم الدنيا ما فيهاش كدر، اللي هي طاعة الله عز وجل. الحاجة الوحيدة ما فيهاش كدر، فيهاش تعب. النعيم الوحيد اللي مش كدر، أي لذة أي نعيم بمجرد الإنسان ما يترك هذا النعيم خلاص ما حسش به. الأكل مثلا، مهما كلت وكان الأكل جميل وتلذذت به، نهايته عند إيه؟ عند آخر لقمة أكلته. وممكن الواحد يزعل أنه إيه؟ تركه. وممكن يتعب بعد كده، صح؟ ممكن يتعب بعد كده من جراء هذا الأكل، من جراء هذا الطعام. أي نعيم بينتهي إلا نعيم الطاعة. ده اللي مش مجرد ما تفارق الطاعة لا ينتهي، يعني مجرد ما تترك الصلاة، هل لذة الصلاة حلاوة الصلاة بتنتهي؟ لا، تفضل في قلبك، تفضل في نفسك، تفضل مشتاق لمثل هذا النعيم إلى الصلاة الأخرى. وكذا قراءة القرآن، وكذا كل طاعة الله تبارك وتعالى. فلذات الدنيا المادية دي كلها مليئة بالكدر والتعب. صاحب المال لو قلنا استمتع بماله كله، لكن بيتعب في الاتيان به، ويتعب في المحافظة عليه، ويقلق من وجوده، خايف ينقص، خايف مش وأحوال المال بقى من الصفقات، وازاي يجيب المال وازاي يدفع، كل ده شغله وتعبه. فلا توجد في الدنيا لذة ايه؟ لذة سالمة. فمع كل ده يبقى الإنسان حينما يرغب بقلبه عن الدنيا، يرغب بقلبه عن الدنيا ويتعلق قلبه بالله وينصرف إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ما يبقاش ترك حاجة. وفوق كده بنقول زي ما قلنا قبل كده المرة اللي فاتت، إن هو من ترك الدنيا الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. يعني الدنيا يأخذ منها البر والفاجر، المسلم والكافر. أي مؤمن لو أخذنا مقياس أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله من الدنيا، تزوج وأنجب، استمتع بأولاده وزوجاته، وأكل وشرب، أعطي من الدنيا. الدنيا يأخذ منها، الدنيا عرض زائل يأخذ منها البر والفاجر. أما الدين الطاعة فلا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحبه الله تبارك وتعالى. فحتى ازدهد في الدنيا، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل مش معناها إن الإنسان هيفضل معذب في الدنيا، لا بالعكس، لا يأخذ الدنيا والآخرة. والكافر أو العاصي أو المنافق وإن تلذذ شيئا ما بالمعصية إلا أن يعقب المعصية كدر تركها وكدر ألمها وكدر عقوبتها الذي ينتظره في الدنيا والآخرة. يعني حتى العاصي أو الكافر مش هستمتع بالدنيا صافية، فبالعكس معها شقاء الكفر أو شقاء المعصية، ذل البعد عن الله تبارك وتعالى. عقوبة الدنيا التي يعاقب على المعاصي، التي يعاقب بهذه العقوبات على المعاصي، بالإضافة إلى ما ينتظره من عقوبة الآخرة. قال وأما أقسام الزهد فبالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات. الزهد يرغب فيه بالإضافة إلى المرغوب فيه. أنت تزهد في الدنيا، تترك الدنيا لأنك ترغب في شيء ما. فبقول لك الرغبة بالنسبة للرغبة فيما ترغب أنت فيه 3 درجات. الأولى الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين، يزهد خوفا من عذاب الله وعقابه. الخوف عنده هنا ايه؟ الخوف عند هذا الانسان درجة، الخوف عنده عالي شوي. درجة ثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم، تركوا الدنيا من أجل ثواب الآخرة. والدرجة الثالثة وهي العليا، وهو ألا يزهد الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تبارك وتعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. الحقيقة هذا التقسيم من الإمام الغزالي قسمه وتبعه على ذلك المقدام رحمه الله، أن يزهد العبد في الدنيا وأن تكون رغبته لله عز وجل محبة لله عز وجل، فهذا أيضا معه خوف العقاب وطلب الثواب. يعني العبد لو لم يكن هناك ثواب ولا عقاب، فالعبد ينبغي له أن يطيع ربه تبارك وتعالى لجلاله وعظمته وكماله وكبريائه تبارك وتعالى. لو لم يكن هناك عذاب ولا عقاب لكان ينبغي على العبد أن يعبد ربه تبارك وتعالى، لأنه الله تبارك وتعالى الذي خلقه، لأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه صاحب المنة والفضل سبحانه وتعالى على عباده. فالعبد يزهد طلبا لوجه الله عز وجل، طلبا لرضاه، ويزهد خوفا من الله، ويزهد رجاء لرحمة الله عز وجل. عشان بعض الناس، وده مشهور عن ربيع العدوية وإن كان في ثبوته عنها نظر، هي لما قال وحاكوا عنها أنها قالت اللهم إن كنت أعبدك طالبا لجنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك لك. والبعض بيقول بطريقة تانية العبادة طلب للجنة هذه عبادة التجار، هذا كلام غير صحيح بالمرة، لا هذا ولا ذاك، لا ده الله عز وجل خوف عباده من النار ورغبهم في الجنة، والخوف من الله عز وجل ومن عذابه ومن عقابه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل وفي الجنة أمر مرغوب فيه، رغبنا الشرع فيه، فازاي نقول بقى لو أنا خايف من النار دخلني فيها، ولو أنا عايز الجنة حرمني منها؟ كلام غير صحيح، كلام باطل. ده لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له الله وقال له إني أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا الكلام اللي أنت ومعاذ بتقولوا كلام كثير أوي أنا ما بعرفش أقوله، أنا بقول يا رب دخلني الجنة يا رب ابعدني عن النار أنا أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حولهما ندندن، ده احنا كل الكلام اللي بنقوله ده خلاصته محصلته في النهاية ايه؟ اللهم ادخلني الجنة ونجني من النار. فينفعش نقول ايه هذا الكلام، هذا الكلام وان كان ظاهره حسن، شكله كويس وجميل وشكله كده مزخرف قوي، كأن الإنسان بقى يا سمت روحه ونفسه يعبد الله لله، نعم هذا صحيح، يعبد الله لله رغبة فيما عند الله طلبا لوجه الله تبارك وتعالى، لكن خوف النار وطلب الجنة ليس مذموم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة ربي أدخله الجنة، ومن استعاذ بالنار ثلاثا قالت النار ربي أعذه من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإزاي نقول الكلام؟ فالعبد يزهد لله لأن الله أمره بذلك رغبة فيما عند الله، يزهد استجابة لأمر الله لأن الله أمره بذلك، ويزهد أيضا طلبا للجنة وخوفا من عذاب الله ومن عقابه تبارك وتعالى ومن النار. قال بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. قال: والضروريات المهمات سبعة أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجاه. فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد التلذذ. إنهم يعني يدفع عنه الجوع، يأكل ما يصد به جوعه فقط. وفي الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، يعني ثلاث أهلة يعني شهرين، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني ما بيطبخوش، فيش حاجة تطبخ. قال: قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، الماء والتمر. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك، فكان الثوري حسن المطعم، وربما حمل في سفرته اللحم المشوي والفلوذج. الفلوذج يعني حاجة حلوة، شيء حلو طيب، يعني عندنا مثلا زي الهريسة مثلا والكيكة والجاتو والتورتة وحاجات زي كده. وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه، ولا يزيد في التنعم إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحتمل التخشن. ودي السطرين دول هم خلاصة هذا المسألة. المطعم، في إنسان لو خشن مطعمه لا يحسن العبادة. إنسان لما يأكل كويس بيبذل كويس، يجتهد كويس. وفي واحد لو كل كويس ما يعبدش كويس. يبقى المسألة بالنسبة للمطعم إيه؟ الزهد هو عبارة عن إيه؟ أن يأكل على حسب ما يناسب، إلا أنه لا يزيد في التنعم. يبقى لا، إذا لم يأكل، إذا أكل جيدا أطاع جيدا وكان هذا الأقرب إلى طاعة الله، يبقى يعمل كده، بس ما إيه؟ ما يزيدش ذلك عن الحد. ما يأكلش بقى لحد التخمة، ما يقولش بقى أنا بحب أكل كويس وبتاع، فيأكل لحد ما بقاش قادر يكل، ما وما ليش مكلة للنفس والمية، فده زيادة، هذا غير مطلوب أبدا. مش أصلا لو لما أكل كويس هطيع كويس. الحالة ديت لو زادت بقى لحد التنعم والترفه مش هيه، مش هتطيع في الأغلب. لا، ده هو ممكن يأكل كويس، الإنسان عايز يأكل كويس مش مشكلة، وطعامه أو أكله الطيب ما يخرجوش عن حد ليه، عن حد التزهد، طالما ما إيه ما زادش إلى درجة التنعم. قال: ولا يزيد في التنعم. برضو لازم بين الحين والآخر إيه يقلل شوية بحيث يستشعر فضل الله عليه ويستشعر غيره من الفقراء. لذلك من معاني الصيام، من ضمن الفوائد في الصيام والمعاني الجليلة فيه، أن الصائم يستشعر إيه؟ الفقراء والمساكين. ليه؟ لأنه لو الإنسان شبعان على طول مش هيحس إن في واحد جعان، لكن لما يجوع فترة هيحس بكده، فبالك الفترة لما تطول قوي لدرجة تكون ايه شهر كامل. فالإنسان على حسبه، يعني مش معناها ان انت عشان تكون زايد لابد تاكل ايه اكل خشن او اكل يعني رديء او اكل ليس فيه شيء من الطيبات، لا لا يشترط هذا. المهم ان هو ايه لا يزيد الى درجة التنعم ويكون فيه إفراط. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال يتقوته فلا يخرجه ذلك من الزهد، فقد كان السبتي يعمل في السبت إلى السبت ويتقوته. وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. الثاني الملبس. فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وقد كان أكثر لباس السلف خشنا، فصار لباس الخشن شهرة. يعني قبل كده كان اللباس الخشن ده يعني كان كثير يلبس ذلك، لحد ما صار لباسه شهرة. بمعنى ايه؟ ان صار اللي بيلبس ده هذا اللبس الخشن ده علامة على الايه؟ على الزهد. فيبقى كل ما واحد يلبس كده يقول لك اه فلان ده زاهد، فصار اللباس شهرة فترك. وقد روي عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء. وقد روى أبو بردة عن عائشة رضي الله عنها أو أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن الحسن قال خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة، خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة، مرقع 12 رقعة. فأن يلبس جيدا لا حرج ولا يخرج ذلك عن حد الزهادة، وإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، بس برضو ما إيه؟ لا يبالغ، لا يبالغ، لأن المبالغة دي بتأثر في قلب الإنسان. يعني على سبيل المثال لو واحد اشترى حذاء غالي أوي وهو داخل المسجد لما بيحطه على الجزار ما مشغول بيه، أحسن حد يسرقه عشان ده لسه شريه ده، لكن لو كان حذاء يعني على قد حاله مش هنشغل بيه سايبه، ما هيتسرق الحرامي هو الخسران مش هيعمل بيه حاجة. فالمقصد ايه؟ لو ايه؟ لو زاد الامر هيخرج عن حد الزهاد، لكن انه يلبس ثياب نظيفة وجميلة ويعني منظرها حسن ويظهر نعمة الله عز وجل عليه لا حرج، ولا يخرج أيضا عن حد الزهادة، يلبس قفطان كويس ومكوي وشكله كويس ونظيف لا حرج، لكن لا يبالغ في ثمنه، ما يتعمدش يشتري حاجة غالية قوي لأنها هتشغل قلبه. والإنسان يتأثر بما يأكل وما يلبس وما يركب، بيتأثر قوي بالحاجات دي، المركب بتاعه والملبس بتاعه والمأكل بيتأثر بيهم جدا. لما الحاجة الغالية لما يلبسها وهو بيسجد بقى ايه عايز ما تتكرمش ليه اصلا غالية، لا ده كده بقى خرج خالص، خرج عن حد الزهادة وشغل القلب بغير الله عز وجل، بتشغل بالعباد. ومثل هذا في بقية الايه الملابس. المقصود ان الانسان لا حرج ان يلبس الملابس النظيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الملابس الثمينة صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في كلام على لما كنا بنتكلم في مختصر الشمال المحمدي، لكن ما كانش ده طبعا حاله دوما. فالإنسان يلبس كويس ونظيف ومهندم لا حرج، بس ما يكونش فيه برضه مبالغة ولا يكون فيه زيادة ولا يكون فيه. يعني أذكر أن أنا قرأت عن بعض الناس أن الحذاء بتاعه $20,000، أنا مش عارف إزاي ده، بس مش الواحد. نعم مش الواحد. لا بس مش واحد. احد الدول، هذا رئيس احد الدول، احد الاجزاء العربيه المحتله، يعني اللي اهلها في رباط، حذاء بتاعه قرات عنه ب $20,000، يعني دلوقتي بالجنيه المصري معدي 120,000 جنيه. اصل هو الحذاء بيتشرى من مكان معين في ايطاليا، طبعا لا شك ان هذا ده مش علاقه بالزهد اصلا. الثالث المسكن، فللزاهد فيه 3 درجات: الا يطلب موضعا خاصا لنفسه، بل يقنع بزوايا المساجد كاصحاب الصفه، واوسطها ان يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعف او خص وما اشبه ذلك، وأدناها أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. فهذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. الكلام في المسكن زي الكلام في الملبس وليه المطعم تماما، انه مش المطلوب انه كل الناس تقعد في المساجد، يعني يكون بيتها المسجد. يعني لو كل واحد خد له زاويه في مسجد، الانسان مطلوب منه اشياء كثيره جدا. فالحقيقه في هذا الكلام فيه نظر، والصحيح ان يقال كما قال قبل ذلك، ان هو يسكن في مسكن ونظيف وطيب، لكن برضه لا يبالغ فيه، لا يبالغ فيه يعني. اما اهل الصفه، فاهل الصفه اللي هم الصحابه اللي كانوا يجلسون في صفه المسجد، هؤلاء كانوا فقراء لا يجدون المسكن، ولذلك كان هذا حالهم. فما يوقفش ده ان الافضل ان انت يكون لك مكان في المسجد، تقعد في المسجد ليل ونهار، يكون ده مسكنك. طبعا طب مساجد الاهالي هتساعي ولا ايه؟ طيب المساجد الاهالي طبعا متقفل ما حدش يسكن فيها، طب المساجد الثانيه بس هتقعد فيها ازاي؟ صعب. فهذا الكلام في الحقيقه فيه نظر يعني. فان يكون له مسكن، وان يكون مسكن نظيف، وان يكون مريح وواسع وطيب لا حرج، بس برضه لا يبالغ في ايه؟ لا يبالغ برضه النفس المبالغه فيه. شو بالك بقى في في في في كل ما هو فيه، تلاقي يعني الشقه تتكلف الملايين. قال في الحديث ان قال الحسن: كنت اذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلت السقف، يعني كان انه توصل للسقف. اظن دلوقتي بيوتنا كلها قربت من الموضوع ده. زمان كان البيوت العاليه قوي ايام الساعه والدع ده، تشوف الشباك نفسه قد طول البيت بتاعنا دلوقتي. طبعا كله عايز يبني، عايز يعلي وعايز يكسب يعني. فما عادش بقى الايه البيوت العاليه دي. البيوت زمان لو تنظروا في البيوت اللي كانت المبنيه زمان، بقول لك الشباك بتاعها بطول الشقه دلوقتي، الشباك بس. اما دلوقتي ف يعني اعلى سقف بتلاقيه حوالي 280 سم يعني، مش اعلى من كده. وفي الحديث: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. المقصود إن هو أن يبني ما يفضل عنه ولا يضطر إليه. وهنا يكره انه يبالغ فيما لا تدعو الحاجه اليه من تطوير البنيان وتشديد البنيان وتشييد البنيان وغير ذلك. وقال ابراهيم النقعي رحمه الله: اذا كان البنيان كفافا فلا اجر ولا وزر. وفي الجمله: ان كل ما يراد للضروره فلا ينبغي ان يجاوز حد الزهد. الرابع: اثاث البيت، فينبغي للزاهد ان يقتصر فيه على الخزف ويستعمل الاناء الواحد في مقاصده، فيأكل في القصعة ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. برضو أثاث البيت يقال عنه كغيره، يعني ليس طبعا ما يخرج عن حد الزهد هو يجيب بقى الزهريات والفازات والحاجات اللي هي غالية أوي يحطها بس كده كزينة، ولا يجيب له مش عارف تمثال بقى، دي طبعا تماثيل حرام أصلا، ويجيب له تمثال بقد ايه وبعدين يحطه، او يجيب بقى زخارف كتير قوي، يعني تلاقي انت محيط الاوضه اللي انت قاعد فيها ديت فيها شويه الافات ياما قوي، وكلها من الايه؟ عشان بس يزوق الحيطه او يزوق المكان المحطوط عليه او غيره. ناهيك ان هو يدخل بقى في شيء من الحرام زي التماثيل او زي اواني الذهب والفضه اللي بتوضع للايه؟ للزينه. فهذا خارج عن حج الذهب. فيقال في الاثاث اللي اتقال قبل كده، ما الانسان يجلس برضه على اساس مريح واساس طيب لا حرج في ذلك، المهم ان هو لا يبالغ في ذلك. قال: وطبعا من يستطيع ان يكون على الحاله البسيطه الطيبه البسيطه لا حرج، يعني افترض ان انسان عايز يجيب حاجه بسيطه جدا، لا يؤمر ان هو يجيب اغلى ولا يؤمر ان ياتي باقل. وزي ما قلنا برضه كل انسان يعني حسب ما ايه؟ ما يناسبه. قال: ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبي. كان نايم عليه الصلاة والسلام على الحصير، حصير معلم في جنبه المعروف، الحصير بتاع زمان اللي هو الخوص ده، لما نسلم ونام عليه أثر، يبان علامة الايه؟ عود الحصير، يظهر علامته في الجسد. قال فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وفي رواية البخاري فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر، ما رأيت شيئا يرد البصر، يعني فيش حاجة لفتت نظره في البيت. الإنسان بتلفت نظره الحاجة مثلا الغالية أو شكلها ملفت، لا هم ما في شيء من هذا. من يتحمل ذلك بها ونعمة، والذي لا يتحمل يتحمل ما يتحمل. وقال علي رضي الله عنه تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش. طبعا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل الطاعة عموما يأخذون من الدنيا ومتاعها ما يبلغهم إلى الآخرة، ما يبلغهم إلى الآخرة. فكان فراش علي وفاطمة وهما من خير البشر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وعلي رابع الأربعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنا ننام عليه بالليل ونعرف عليه الناضح بالنهار، بنام عليه بالليل وبالنهار يحط عليه العلف بتاع الجمل. وما لي خادم غيرها، كانش عنده خادم، كان هي اللي هي بتعرف الناضح، هي اللي بتطبخ وتغسل وتكنس، وهي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه، وكذلك وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وأم الحسن والحسين. فقلت في فاطمة ما شئت أن تقول من الفضل. وكانت بتنام على جلد كبش، وكانت هي ليه تطبخ وتغسل وتعجن وتفعل وتفعل. قال ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها، هي بتعجن من التعب، إيه الخصلة مقدمة الشعر من جهدها من تعبها بتنزل عليه على القصع. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر ما لي لا أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا، فقال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. وده مش بيتنا، في بيت آخر نوجه إليه صالح متاعنا، يعمل للآخرة، يعمل لبيته الذي في الآخرة. فقال لابد لك من متاع ما دمتها هنا، في الدنيا لازم لك متاع. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، حنموت مش هنفضل عليهم فيه على طول. الخامس المنكح. قال لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة، وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية. وكان أبو سليمان الدراني يقول كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم، يعني لا يرغب العبد، لا يترك الزواج، الزواج أصلا في الأصل ممدوح مرغوم فيه لتكثير النسل ولعفة الإنسان ولفوائد كثيرة جدا أخرى. فإن الإنسان يقول لك أنا زاهد فلن أتزوج هذا غير صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وتزوج، وكان الصحابة بعده، وكذلك أنبياء قبل ذلك، قبل الصحابة أنبياء الله تبارك وتعالى، وكانت لهم أزواج وذرية وبنين وحفدا. فاللي يقول بقى أنا حسد في الدنيا بمعنى أنا مش هتجوز يعني هترهبا كده وأفضل للعبادة ولا أتزوج، فنقول هو مخطئ، لأن سيد الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم تزوج، والأنبياء كان لهم أزواج وذرية، والصحابة وكل أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير. مقولة أبو سليمان الدراني مقولة عظيمة جدا وتجمل لك الأمر، كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم، أي حاجة تشغلك عن الله عز وجل هي شؤم عليك لا خير فيها. قال وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول، حيلخص بقى الكلام كله، من غلبت عليه، يلخص الكلام في مسألة الزواج، من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح. هنا الزواج بيدخل في أحكام الإسلام الخمسة، الأول إنسان غلبت عليه الشهوة ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، هذا يجب عليه أن يتزوج. فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء والناس مختلفون فيه. منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة، عايز يكثر النسل من أجل أن يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العابدين من أمتي وكثرة أمته صلى الله عليه وسلم، هو قادر على الكسب فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجرهما. يعني له نية حسنة في الزواج ويستطيع الكسب، يعني يستطيع أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، فهذا الزواج في حقه أفضل. ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. بعض قال لا، الزهد يترك لأن الزواج والجماع فيه لذة، فاللذة دي تترك. لا، هذه اللذة تأتي تبعا، مش هي الأصل. الإنسان بيتزوج مش كل القضية عنده هي أو كل فكرة في الجماع، في مسائل أكثر من ذلك وأكبر من ذلك، من العفة، من طلب الحلال، من السعي على الزوجة والأولاد، من إيجاد من يعبدون الله عز وجل، من تكثير نسل النبي عليه الصلاة والسلام، من تقوية الأواصر والروابط بين أفراد المجتمع، وإلى غير ذلك من الفوائد الأخرى. مش المقصود ليه اللذة بعينها. وقد كان بعض السلف يختارون المرأة الدون على الجميلة، يختارون المرأة الأقل جمالا ويتركون الجميلة، وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل، الأقل جمال أطوع وأدين وأعبد، يعني عنده اثنين، واحدة جميلة أوي واحدة أقل جمال، بس الأقل جمال دي إيه؟ أكثر طاعة وعبادة، أكثر التزاما بالدين، والجميلة أوي دي أقل التزاما، يبقى يروح لمين؟ للأكثر التزاما مع إيه؟ مع وجود الجمال. هي مش ذميمة، مش ذميمة تماما، وهو لو استطاع أن يأخذها هذه مما لا حرج. يعني هناك أناس الشكل عندهم مش ذو أهمية كبرى، يعني المهم ان هو يقبلها. والجمال كما قلنا سابقا لما اتكلمنا عن حديث المزارع، الجمال المسألة ايه؟ نسبية. فما يراه انسان جميلا يراه اخر غير جميل، وهذا يراه جميل وهذا يراه غير جميل، مسألة ايه؟ مسألة نسبية. لكن عموما الجميلة لها ايه؟ لها ثمن. قال وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل، والنفقة عليها أقل، والاهتمام بأمرها يسير، بخلاف الحسناء فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يكن. طبعا إيه؟ هي شايفة نفسها جميلة وبالتالي فهي إيه؟ تتدلل وعايزة من الأثاث والبيت والمطعم والمشرب والمأكل والملبس بتطلب. وقد قال مالك بن دينار يعمد احدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول اريد مرطا فتمرط دينه، يروح البال الجميلة اجمل واحدة في المكان ويبحث عنها، وطبعا هي هتقول له عايز اثاث ومتاع يضيع دينه عشان يرضيها، نسأل الله العافية. فالاصل ان النكاح محمود، وأن الإنسان لا يؤمر بعدم الزواج إلا إذا كان غير قادر على الباء، من غير قادر على الجماع لوجود مرض أو عنة أو غيره، أو غير قادر على تكاليف الزواج عن الإنفاق على هذه المرأة سيضيعها ويضيع أولاده. وليس من الزهد ترك الزواج، بل الأفضل عموما الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكذلك الأنبياء والصحابة. آخر مسألة مسألة قبل الأخيرة السادس، وهو المال، وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام. كان البعض بيشتغل بالتجارة، يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله كان بيشتغل بالتجارة ويتاجر ليس لأجله هو، ولكنه كان ينفق على كبار أهل الفضل العلم في زمانه، حتى أنه كان يعني لما لامه الفضيل على ذلك قال إنه من أجلك وأجل أصحابك. فبيكتسب، بس بيكتسب مش لحب المال والتجارة وأنه عايز يبقى عنده، لا، ليه؟ لينفق في طاعة الله، في عبادة الله. في غيره كان يقتصر على قوته، ما يعني كان فيه قد ايه في اليوم يكتسب، اول ما يكتسبه خلاص يقفل حنوته خلاص، زي الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني كان يعني مصروف بيده في اليوم محدد، فكان يشتغل على قده، اول ما يجيبه يروح قافل ومديهم الاموال ويروح بقى المكتبة الظاهرية وينظر فيها. وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف 400 دينار، وقال إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني. السابع الجاه، ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلوب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك، إن العبادة بتجعل للإنسان هيبة ومكانة في قلوب الناس. فقول له ينبغي أن هو إنسان يأخذ باله من كده، يتحرز من شر ذلك، من شر الجاه والمكان. يعني لا يقصد ان يكون لا يقصد الجاه والمكان في قلوب الناس، يعني مش بيتعبد عشان يوصل للمرحله دي، لا، ده هو رغم ان ده ياتي، يعني المطيع له هيبه، المطيع له هيبه، وكلما زادت الطاعه زادت الهيبه، كلما زادت الطاعه والعلم والعمل بالعلم كلما زادت الهيبه. قالوا في الجملة: فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون لا نأخذه، نخاف أن يفسد علينا ديننا. بيان علامات الزهد، وهذا آخر جزء في كتاب الزهد. قد تظن أن تارك المال زاهد، قد تظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة كما سبق ذكره في كتاب الرياء. يعني ليس مجرد ترك المال وليس مجرد أن يكون الإنسان خشن في الملبس والمأكل يصير زاهدا، وإلا فقد يفعل الإنسان ذلك وهو لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا أن يحمده الناس على ما هو عليه. يعني عايزين يقولوا أن الرجل زاهد، وأنه ليس له أرب في الدنيا، وأنه من طلاب الآخرة، وأنه من الذين يريدون رضا الله، يريد أن يحمد بذلك. فمحبة المحمدة قد تقويه على ذلك. ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس. فأول معرفة الزهد مشكل، وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. أفضل الزهد إخفاء الزهد، يعني لا تحب أن يحمدك الناس على ذلك، لا تحب أن يظهر أنك زهد. المهم علاقتك أو المهم تعاملك مع الله عز وجل، مش المهم أن أنت تظهر للناس أنك زاهد وتنتظر منهم أجرا أو شيئا على ذلك، تنتظر أن يحمدوك أو تنتظر أن يعني يطفوا عليك الألقاب أو ما شابه ذلك. فلذلك قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد، لا تظهر للناس ذلك، أنت لا تريد منهم شيئا، أنت ترغب في الآخرة لله عز وجل، خوفا من الله عز وجل، رجاء لرحمته، ابتغاء لمرضاته سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعول في هذا على 3 علامات: الأولى ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. زي ما قلنا، إذا جاءك شيء من الدنيا لا تفرح به، وإذا ولت عنك الدنيا لا تحزن على ذلك، أن تستوي، أن يستوي عندك ما أتاك وما تركت، أن يستوي عندك ما جاءك من الدنيا وما حرمت منها. يعني الذي يأتي لا تفرح به ولا تتطلع إليه، والذي يولي لا تتبعه نفسك، يعني تبقى دايما تتمنى أن يكون عندك الحاجة دي. كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا علامة الزهد في المال. الثاني أن يستوي عنده ذامه ومادحه، وهذا علامة الزهد في الجاه. يعني من مدحك أو من ذمك في أمر تبتغي وجه الله عز وجل فهذا لا يؤثر فيك. يعني العبد يطيع الله تبارك وتعالى، يرغب في الآخرة، فإذا ذمه الناس على ذلك، يعني تلاقي بعض الناس ممكن يقلس عليك، يتهكم عليك، يعني يقول لك كلام أنت لا تستحسنه، زي ما بيحصل يقول لك يعني خدنا على جناحك وأمثال هذه الكلمات، فأنت هذا لا يسوءك، وما تزعلش من كده، وما تحزنش ان ده بيتهكم عليك او ان ده اغلظ لك في القول او ان فلان من الناس يعني لم يرحب بك وانما فعل معك عكس ذلك. ليه؟ لانك لا تريد من الناس شيئا، انت تريد وجه الله عز وجل. ولذلك هذا يستوي، ولذلك يستوي مادحك وذامك في الحق. طالما انك على الحق فمدحك الناس او ذموك لا يؤثر فيك هذا ولا هذا، لا يؤثر مدحهم في أن يدفعك إلى طاعة أكثر، ولا يؤثر ذمهم في أن تترك طاعة أنت عليه، لأنت تفعل لله، تريد وجه الله. وهذا من علامات الزهد، ومن علامات الإخلاص أيضا أن يستوي مادحك وذامك طالما أنك على الحق. الثالث أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. أن يأنس العبد بالله طالما هو في طاعة الله، طالما هو في ذكر الله، هذا أنسه، لا يأنس بالمخلوقين، لا يأنس بالمخلوقين، بمعنى أنه هو ما يكونش أنسه فرحه بما باجتماع الناس حوله، لا ينشط إلا إذا وجد الناس، إلا إذا وجد نظر الناس، لا، إنما أنسه بالله عز وجل. فأفضل ما يكون فيه حينما يكون خاليا يتعبد عبادة لا يراه الناس، لا يطلع عليه أحد من الناس. فإذا كان وحيدا فهو يأنس بالله لأنه مطيع لله تبارك وتعالى، فيجد الأنس والراحة والطمأنينة في هذه العبادات التي تكون بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن نظر الناس. فأما محبة الدنيا ومحبة الله فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. الكباية لو حطيت فيها مية هي وهي ما فيهاش مية فيها هواء، لما تحط المية لازم إيه؟ يخرج الهواء، لأن الفراغ ده لازم ينشغل، أو الكوب لابد أن يشغل. فإذا شغل بالماء خرج الهواء، إذا شغل بالهواء ما يكونش فيه أي ماء. كذلك لا يجتمع محبة الله ومحبة الدنيا، إذا كانت في القلب محبة الله يبقى مش هكون فيها محبة الدنيا ولا محبة شيء من الدنيا، هذا طبعا الوجه الذي وضحناه طبعا قبل ذلك. إذا دخلت محبة الدنيا، محبة الأهواء والشهوات، محبة المال والجاه والمنصب وغيرها في القلب، خرجت منه أو خرج منه محبة الله عز وجل. قيل لبعضهم: إلى ما أفضى بهم الزهد، الزهد وصلهم لإيه؟ قال: إلى الأنس بالله. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس، من يطلبها يطلب ماشطتها، والزاهد يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها، والعارف مشتغل بالله تعالى عنها ولا يلتفت إليها. طالب الدنيا بقول الدنيا كالعروسة، الدنيا كالعروس، الذي يطلبها يطلب الزينة، يطلب الجمال، يطلب المظهر، يطلب الشك، كما يطلب العروس يدفع لها يجتهد في تحصيلها. والزاهد يسخم وجهها، يعني يلطق وجهها، المقصود أنه هو لا يرغب في الدنيا، عنده ليست شيء. أما الدرجة الأعلى وهو أن ينشغل بالله تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى حلوها ولا إلى مرها، لا يلتفت إلى زينتها ولا إلى قبحها، إنما شغله بالله عز وجل عن الدنيا. قال: فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. الزهد لا يتم إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ولهذا أتبع باب الزهد بباب التوكل. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.